Oh, سبحانه وتعالى عنه. الله أكبر. وذكر فيها كل دابة. الله فللظالمون في ضلال مبين. الله أكبر، هذا كلام الله. فلقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر Oh,

Oh, my. ارحمك يا رب، ارحمك يا رب. ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه الله وليس أشهر الله الله الله وليس أشهر من خلق السماء Yes, I don't know what's going on with. Mm-hmm. Thank you. Oh! Oh, my God. Amen. Yeah. على النبي. اللهم صل على النبي. فكرت بكم أن أتعامل Thank you.